علمني القرآن، برنامج نتناقش فيه معاكم حول كيف نتعايش مع القرآن في كل حياتنا، كيف نجد الإجابات في القرآن، كيف نسعد بالقرآن، كيف نتغير بالقرآن، كيف نتوب بالقرآن. لذلك كان هذا البرنامج علمني القرآن. شيخ فهد، للأسف عندي الكثير من المعاصي بيني وبين نفسي، لكن مشكلتي أني أحب أسولف مع ربعي بالديوانية عن تجاربي هذه بس من باب السوالف، هل هذا عادي؟ الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت فضح ستر الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنا أتعجب من هالناس، ما يكتفي بمعصيته وأن أغضب الله سبحانه وتعالى، بل يتباهى بهذه المعصية وينشرها بين الناس، وهذه مصيبة كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن كل البشرية بخير وكل الناس بعافية، الذي جاهر معصيته. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بعمل في الليل فيصبح وقد ستره الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا فلان فعلت كذا وكذا، وقد بات وقد ستره ربه، فيصبح فيفضح ستر الله سبحانه وتعالى عليه. اسمع معي هذه الآية اللي أنا تأملتها العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الآية لو تأملتها تجد أن ذنبك اللي أنت تسويه هو ذنبك أنت، وراح تحاسب عليه، ولكن أي شخص يتعلم من ذنبك فيطبق هذا الذنب، تخيل حتى بعد مماتك تجد هذه السيئات تزيد أمام عينك إلى يوم القيامة، وهذه مصيبة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. علمني القرآن أن كل عمل نعمل في هذه الدنيا ويبقى أثر، سواء كان خير أو شر، اعلم أنه سيكتب وسنحاسب عليه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء سيكتب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. إحنا ناقصين أوزار، ذنوبنا كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، خلنا نتغطى ستر الله سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار وتسترنا في الدنيا والآخرة. يجلي الهم يزيل الضيق يؤنس قلبي بكل طريق، هدي الداعي يحو الدين وبه جاء القول مبين، يهدي قلبك التتلو يعلي قدرا من صحبه، كم من حائر لو لزموا لكان الفوز مع الغفران، كم علمني ذا القرآن، كم علمني ذا القرآن وبنى في أقوى الإنسان، فيه الهدي وفيه النور ولنا منه النهج بيان، كم علمني ذا Mm-hmm. فيه الدين وبه الشرع مع التبين جاء المجمل والتفصيل وحيا جاء به جبريل هذا الدين وهذا القرآن ولكم فيه العبد ينال فيه الهدي وفيه النور ولنا منه النهج بيان كم علمني ذا القرآن كم علمني